الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، السلام الله تعالى عليكم إخواني المسلمين، تقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. نزلنا في حديث سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الذي قال في مقطعه الأخير: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينجحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبدأنا آخر اثنين سابق عن مسألة الهجرة إلى دار الكفر ووجوب الخروج منها، كنا تكلمنا باش نعاودوا نحطوا روحنا في الصورة أن الهجرة اثنين: هجرة مادية وهجرة معنوية. معنوية مازال ما تكلمناش عليها، كنا نتكلم عن الهجرة المادية. الهجرة المادية يعني هي انتقال من بالجسم من مكان إلى مكان، وقلنا أن هذه الهجرة فيها قسمين: قسم أول يعني انقطع بحياة سيدنا رسول بوفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الهجرة التي أمر بها، هي هجرة من مكة المدينة أو هجرة من الحبشة من مكة إلى الحبشة، وهجرة الوفود إليه. ثم تكلمنا عن هذه المسألة اللي احنا نبداوها اليوم بإذن الله تعالى، واللي هي وجوب هجرة المسلمين من دار الكفر، أو ما هو حكمها بصفة عامة. يعني واحد اللي عايش الآن في بلاد الكفار، هل يجوز للإنسان أنه يروح لهم، ولا إذا كان عاش ثم أسكن لازم يجي لهنا البلاد هذه وما إلى ذلك؟ العلماء تكلموا في هذه المسألة وقالوا بأنها الأصل فيها أن الإقامة، الأصل دائما هكذا فهم الأصل، أن الإقامة بين ظهراني المشركين محرمة وأصل قاعدة. يعني علاش؟ لما في ذلك من الفتنة، لما في ذلك من تضييع الدين، لما في ذلك من كثير من المفاسد التي يراها أي واحد عشرة. يكفي أنك أنت الآن لا تستطيع أن تربي أبنائك كما تشاء، أقل شيء أن واحد يقول لك نروح وصح، يعني قال الناس تتكلم هذا الكلام خاصة في سن معين، ونروح نعيش ثم وراني لبس ودراهم ويشوف واحد الأشياء هالبياء يشوفه. لكن لما يروح أو لما يسأل الناس وراهم ثم، راح يلقى أول إشكال يعيشه إذا كان خلاوك تصلي وتصوم وتزكي وتلبس كما تحب، حتى تلقى واحد الإشكال وهو تربية أبنائك. لأنه ابنك الآن في المدرسة راه يقرا، راح يقرا اول حاجه يقرا مثلا في التربيه، ما نسميه احنا الان التربيه المدنيه. انت تقول له في الدار الاسره تتكون من رجل وامراه واولاد، يروح ثم يقول الاسره تتكون اما من رجل وامراه، او من رجل ورجل، او من امراه وامراه. اول خدمه تجي شنو هذا؟ هذا ما يسمى الان بالمثليه وما الى ذلك. وتروح تقريه انت تقول له يا ودي احنا الدين نتاعنا الحق وهو الدين الصحيح وكذا، يروح ثم يبدا يتعرف على الدين اذا كان في مدرسه علمانيه، يعني نقولوا الديانات عندهم على قدم المساواه. يروح يقول الديان هذه صوره من صور التطور تاع الانسان في الحياه البشريه بصفه عامه، كان يعبد الاصنام، كان يعبد الظواهر الطبيعيه، وما بدا يصنع في الالهه، يعدد الالهه، يدير اله للرعد واله للبرق واله للشتاء واله كذا، وما يقولوا له بدا ينقص في عدد الالهه ويجمع، قد ما يزيد فهمته قد ما يزيد ينقص حتى الحد للتوحيد. كيف فهم الانسان الحد للالحاد؟ هذا ما يقريه، يقول التطور الاديان يمشي من التعدد الى التوحيد الى الالحاد. وانت تجي تقول له لا، نحن ودي نامن بلي ربي واحد وبان الله تعالى موجود، هذا الهدره يقول لك ما عليها ما كاش منها. يروح يقول هذا الشيخ، يقول له ودي تراك تجبر ابنك، هذاك الاب يولي في اشكال، يقول انت تجبر ابنك على الايمان باشياء ضد الدوله العلمانيه. فوش راح تقول له انت الان؟ زيد انت تريد تقرأ في القران وتحفظه وتبدا تلبايا، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، يقول له شكون هذه خلقنا؟ يقول لك ربي. فعليها يقرا نظريه التطور، بل الانسان كان خليه احاديه وما عاد يتطور، خرج للبحر للبر، وما عاد كان حوته، وما عاد ولا شادي، وما عاد هذيك الشادي هذاك ولا اشبه البشر، وما عاد اشبه البشر ولا هما بنادم، ولا قابل للتطور في سنوات قليله. فمثل هذه الاشياء حقا اشكال. لذلك الانسان لما يتكلم على الحكم الشرعي ماهوش حيتكلم عليه بعيد على الواقع. اذا احنا المساله راح تكون في هذا الباب، عندنا اشكالات لازمها تنحل. وقلت لكم في السنين اللي فات، يعني الان الغربي هذا يراهن ليس على الجيل الذي يهاجر، ما يحوش عليه هذا، يقول لك هذا جاني واجد انا علي من دير بيه، تروح في لهنايا يعني انت مسلم تصوم وتصلي وتزكي وتحج وشايب في بيت ربي لانك عشت في الجزائر ولا في تونس ولا مش على بلاد واحده اخرى، وتقول نكبر عم نرجع لبلادي ولا يدفنوني ثما مثلا هكذا، يا يعني تبدا تقول هذا الهضره وما اقترح ثما داير في بالك راك عايش الدين تاعك في تعيشه الحقيقه، لكن ولادك مش راح يعيشوا هذا الشيء، احفادك مستحيل يعيشوا هذا الشيء. ولذلك اشوفوا الجيل الثاني من المهاجرين يختلف تماما عن الجيل الثالث. الجيل الثالث من المهاجرين قليل فيهم اللي يصلي، قليل فيهم اللي طب حافظ غير على اسمه، اسمه سماه جده ولا باباه سماه محمد ولا نور الدين ولا مانيش عارف لا يعني، ابقى هذاك الاسم. لكن الثقافه اللي تربى عليها والعقليه اللي تربى عليها ابدا عمرها ما كانت ثقافه اسلاميه. لذلك الفقهاء وش يقولوا؟ يقولوا ان الهجره عندها احكام، قادرة وين تكون الهجرة واجبة، يعني لازم ترجع لبلاد المسلمين. متى؟ إذا خاف الإنسان على دينه أو دين أبنائه أو دين زوجته أو حس بأنه سيبتلى في مثل هذه الأشياء، وهذا الابتلاء واعي. لأنه هنا الآن هذه المسألة لما الفقيه يقول لك باللي واجب عليك تخرج من البلاد هذه اللي هي بلاد الكفر وتبدأ تقول نجي للجزائر وتبدأ توازن أنت الآن، راح يجيك في الآن واحد الموازنات. وش تريد تقول؟ تقول انا الان بقى دراهم قيمه الدراهم اللي يعني نخلص بالاورو ونخلص مليح، نجي انا نخلص بالدينار ولا نخلص بالريال ولا مش عارف لا حاجه قليله، اللي هي المعيشه ميسره وش نحوس عليها يجيني الدار هنا ما كانش، اللي هي المكاين هنا ما عنديش، اللي هي الغاز ما ينقطعش والتريسيتي ما تنقطعش انا تنقطع، اللي هي المشاكل هذيك ما كانش هنا كاين، وتولي في واحد التحدي هنا يبان فيها الانسان المسلم، يبان بين موازنه الدنيا وموازنه الاخره. تكتفر بدينك أم تبغي دنياك؟ وهذا تحدي حقيقي سنمرت مع عاشوش. لذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما هاجروا من مكة إلى المدينة فاشفتونا يعني من الأشياء اللي فاتونا بها من هذه هو أنهم آثروا الله ورسوله على الدنيا جميعا، حد يخلي ملكه ويخلي أرزاقه ويخلي كل شيء تاعه ويروح لربي، هذا كما نقولوا احنا بالدرجه نتاعنا عريان ما عندي حتى حد، خليت كل شيء مرايا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكه الى المدينه جاء وليد عم عقيل بن ابي طالب اخو علي كان كافر في ذاك الوقت، استولى على املاكه كامل وباعهم وتصرف فيهم وما الى ذلك، وفي فتح مكه سقساه قال يا رسول الله وين تبات اليوم؟ كي دخل مكه بعد سنوات من الفتح قال له هل ترك لنا عقيل من دار او متاع؟ وليد عمكم هذا ما خلنا خلنا والو، تصرف في أملاكه يعني هذا. والصحابة كثيرين خرجوا يعني تركوا أموالهم. الآن إذا جئت تحديت كما هذا فقلنا أحيانا الهجرة تكون واجبة، وهو من وهو عندما لا يستطيع الإنسان أن يظهر دينه ولا يستطيع أن يمارس عبادته، وهذه أساسا وين تصرى في الدول مثلا الشيوعية دول الملحدة كما رأي الصين الآن كاش المظاهر كاش مظاهر تدين، لأنها كما كوريا الشمالية دول اللي كانت الاتحاد السوفيتي قديما ما كانش فيها واحد يقدر يظهر التدين نتاعو الكامل، لكن يقع احيانا حتى في الدول الغربية انه الانسان لا يستطيع ان يظهر تديناته، كما انهم مثلا مسألة الحجاب في فرنسا الان ممنوع، في بريطانيا مسموح، في بريطانيا مسموح ان المرأة تدير حجابها وتمارس اي نشاط لابوليس الحماية تقرر ما كانش حتى تتكلم معها، في فرنسا ممنوع. فانت الان راك تشوف اللي هنا الان تمنع من ممارسه الدين تاعك اللي مسموح لك، هاي الموازنه حقيقيه. اذا لم يستطع اظهار دينه او خاف على نفسه خاف، قال الفقهاء قال ان الانسان يجب عليه ان يهاجر ولو امراه تخرج بدون محرم تخرج، لانه فتنه الدين فتنه في الدين اشد من هذه الفتنه تاع عدم الخروج بالمحرم. هذا سن ثاني يجوز له ان يبقى، وهم المغلوبون على امرهم، اللي ما عندوش كفاه يرجع لسبب من الاسباب، اللي مريض اللي مسجون اللي معذور اللي الله غالب عليه ما عندوش دراهم تقير وما الى ذلك يعيش تما ويطلب ربي المغفره والستر وما الى ذلك ويحفظ له دينه ويحفظ له ايمانه وما الى ذلك. هذا مهمين احنا لازم نعرفوا هذا الاقسام، لكن باه الواحد يروح وحده لا، تكلموا على القاعده. القسم الثالث وهو الذي يستحق له وهو الذي يعيش هنا ويستطيع الهجرة يعني عيش ما يقدر يستطيع إظهار دينه ولا لا تجب عليه الإسلام. إذا قلت القسم الثاني أو الثالث هو الذي يستطيع أن يظهر دينه وعيش حياته عادية ولكن هو عايش في الأوروبا، فقال الفقهاء أنه يستحب له أن يخرج من تلك البلاد ما أمكن، يعني يبقى قدر الإقامة نتاعو قدر الحاجة نتاعو شنو لازم يقرأ ولا يخدم اللي كانت، ثم يرجع إلى بلاده لأنه فيهم مظاهرة للمشركين وإعانة لهم، خدمته والثروة نتاعو راح يفسد منها الكفار، العلم نتاعو راح يفسد من هذا الكفار، الصنعة نتاعو راح يفسد من هؤلاء، الجميع يستفيد من مثل هذه الأشياء ما عدا أن المسلمين، ولذلك الأصل أن يرجع إلى بلاد المسلمين، هذه قاعدة عامة، هذه قاعدة عامة، لكن الذي يجب أن ننبه إلى مسألة مهمة، إذا واحد راه يخاف خطأ، وهو أن العدو إذا استولى على أرض المسلمين وصار الحكم له وصارت السلطة بيده فإن هذه المحكمة تنتصر. وش نديروا الآن؟ مثلا عندنا استعمار كما وقع في الجزائر، كانوا المسلمين عايشين هنا في الجزائر في 1830 دوهموا بالاستعمار، دوهموا بالاستعمار لأن في ليلة يعني عشت فرنسا دخلت لهنايا، والعجيب في الأمر أن الفرنسيين كانوا كل عام كل خطرة دائما يديروا محاولات لغزو الجزائر ويفشلوا، وفي ذاك العام يعني في عام 1823 سبع سنين قبل الاحتلال أحد العلماء الجزائريين الشيخ أبو راس الناصري المعسكري يتنبأ، قال لهم راحين يدخلوا بعد سبع سنين من سيدي خرج، ولو حد دار عليه هذا هذا يعني الشيخ أبو خراف دينه الآن يشوف، قال هذا البلاصة ما فيهاش الحسن ما فيهاش الدريطة اللي تعص، واي جاسوس يكون يعقب كما كانوا الجواسيس ما كانوا يجيبوا شو التجار في هيئه التجار في هيئه السياح وبدايا ولو يخدم خرائط ويصنع في رابور ويرسلها عشان مع السفراء ويرسلها مع الرسمه، قال هذه البلاصه اي واحد يتنبه باللي ماهيش محروسه وبلاصه كبيره يدخل منها اسطول، فكان نبه في رساله على هذا الامر، وفي 1823 يعني سبع سنين قبل الاحتلال ولو حدها فيه، وفعلا بعد سبع سنين دخل الفرنسيين إلى الجزائر من ذلك المنطقة من منطقة سيدي فرج لها الآن وبدأوا الآن بعد ذلك استولوا على السلطة وولت الحكم بيديهم وأمموا المساجد إلى غير ذلك. الآن فقهاء ولا في إشكال وش ندير؟ شكون نخليو بلادنا ونهربوا؟ نروح مثلا قال مثلا العاصمة سقطت ندخلوا البليدة ونجيو نديا مثلا ولا نقعدوا سما ونقاوموا بكل أشكال المقاومة. بعض الفقهاء من ذلك الزمان وهي فتوى قديمة يقول لك لازم تخرج في دوزان المراحل، اللي راح لسوريا اللي راح لمروك اللي راح لتونس وكل واحد من راح، وبعضهم قال والو نقعد انا في البيت ونقاوم الى اخر رمق حتى وين خلاص تعذر عليا الامور كامل منهم فقهاء. ولذلك لما كان الامير عبد القادر رحمه الله لما كان في المقاومه كان يراسل هذو الناس اللي كان في العاصمه يقول ادخلوا معايا، هم يقولوا لا نقعدوا هنا المسلمين معانا فقهاء هذا ابن الكباطي وغيره هذايا، يقولوا ما بكا كي نسمح فيها انايا هذا اللي راه زعما شكون اللي يصلي به وشكون اللي يوري له وشكون اللي يفتي له وكذايا. نهار اللي تجي التعليم تحكوا بالامير وبعضهم قام. لذلك لو كان نجيو نشوفوا الان نفس الفتوى نفس الفكره لو كان نجيو نطبقوا على الفلسطينيين قالوا خرجوا الفلسطينيين نسمحوا فيها وديروا الجيش وما تدخلوا ها راحت. هي المشكله صارتنا في الاندلس، في الاندلس نهار اللي سقطت الاندلس 1492 كيف سقطت؟ ما جاوش نهار هكذا يخرجوهم كاع، وانما سنوات هم يحاولوا من الشمال هم مهبطينهم يحصروا فيهم يحصروا فيهم الى قرطبه. في قرطبه اخر حاجه اخر معقل كانت الان هذا الاشكال وقع. بعض الفقهاء رحمهم الله قال لهم لازم تخرجوا سمحوا في ذيك البلاد اللي هي الاندلس وتعاودوا تدخلوا للجهه تاع المغرب والجزائر وكذا يعني وتنظموا روحكم وديروا جيش. تعاود تسترجعوا البلاد اللي هما كانوا العثمانيين كانوا يساعدوهم على كل حال. وبعضهم قالوا لا تقعد فن منهم فقيه من الجزائر الشيخ احمد المغراوي الوهراني احمد بن ابي جمعه المغراوي عنده فتوى عجيبه فيها صفحه واحده ارسلها الى الغرباء في ارض الاندلس هكا ثم عجيب يعني هذا الكلام انا نقولوه لانه عنده علاقه بتاريخنا وعنده علاقه بهذا المعنى المقصود هنا. قال لهم تقعدوا فن ولو كان يقول لكم استجدوا للصنم استجدوا للصنم ونبيوا انك تسجدوا لله ويقول لك تذبح لي غير الله اذبح ونوي في قلبك يعني نية هذه انها لله، يقول لك دير كذا تزوج بوحده مسيحيه اتزوج يقول لك زوج بنتك الواحد مسيحي زوجها تحت الإجبار وأنت تعتقد الحرمة بأنه مكمل سيفوها عليك ما تديرهاش الشيء كمان هذا شرب الخمر قال سيفها عليك مش تروح لها أنت من خاطرك أقعد في بلادك ما تسمحش لها هي فتوى العلماء اللي كانوا شايفين الواقع لكن وش وقع احنا في ذاك الوقت لما افتاوا لهم هذا الشيخ المغراوي وغيره افتاوا لهم ابقوا تقريبا محافظين على الاسلام سرا لقرنين من الزمن كانوا مسلمين حتى ما يثقوا حتى مع بعضهم بعض ما عارفين طوروا لغه جديده الخيمياء وحدها تكتب باللغه اللاتينيه وهي حروف عربيه ومصطلحات واحد اخرين وعاشوا ومارسوا صلاتهم داخل المنازل هذه وما كان حتى واحد فاق حتى جات حروب على قولون وما الى ذلك باش خرجت هذا القصه حتى ما كان فاق لذلك احنا نتكلم على تاريخ ودائما نربطه بالواقع نتكلم على الهجره وانها هجره لازمه لكن في بلاد اللي يغلب عليها الكفر باحتلال او استعمار او شيء واحد اخر لازم الانسان ما يسمعش ولازم يربي ابنه على ذلك الامر كما قلتكم الان فلسطينيين وكان يجي واحد من الناس يقول لهم لازم يكون تخرجوا وديروا انتم مع جيش جديد وتحاربوا ومن مش عارف ازاي او غلط لانه لا خرجوا يعرفوش يرجعوا لا خرجوا يعرفوش يرجعوا وقع في الاندلس وقع في الفلبين وقع في قدام البلاد غير يخرجوا المسلمين خلاص البلاد تولي تاع الاخرين وما يجيش خليك تدخل خلاص وقع هذا في اسبانيا على سبيل التعبير في 1492 جاءوا هذوك المسلمين اللي كانوا هنا وجاءوا اليهود معاهم لانهم المسيحيين حوزوا المسلمين وحوزوا اليهود واسسوا مدينه البليده على غير عنا احنا الان وبعض المدن في الجزائر وعاشوا فيها الى يومنا هذا من اصول اندلسيه اذا الخلاصه قبل ما نختمه ان الهجره او الاقامه بين الكفار تحرم خاصه إذا خاف الإنسان على دينه أو دين أبنائه أو خاف أنه لا يثبت لأنه هذا إغراء ولكم تشوفوا من يذككم تشوفوا لعابين يحتفلوا غير بانتصارات يجيبوا الخمر أنت الآن أحيانا قاومت أنت الآن ولادك تضمن بأنهم يقاوموا تضمن بأنهم ما يشربوش الخمر راح تتحوش عادي 15 يوم 20 يوم وعاود ترجع راح تقرأ عادي تخدم عادي لكن الإقامة الدائمة وأنك تقعد ثم شوفوا الناس راي كذا زيد انت الان راه كاين قوانين الان راه هذا العالم الغربي كنت لاحظوا هذه المحاضرات احنا والدروس اللي نديروهم تتبين بلي ما عندها حتى قيمه هذه سمحوا لي بالك نقول واحد الكلمه ونختمها والله العلي العظيم مخابر وهذا شيء شفناه والتقارير يعني هذا شيء تنشر مخابر تحلل الخطابات الدينيه ودروس الجمعه وتقول الوعي تاع المسلمين راه يتطور قال راه نفاقوا واحد الفكره كيف نديروا لهم راه نفاقوا واحد العفسه كيفاش نقدروا المسلمين كيفاش ولاو باش يخرجوا المسلمين يخرجوهم والذراري صغار نحيوهم من والديهم ما هو السبب في ذلك عرفوا اللي وليد ولا يطرف في ليكول عادي كيروح للدار يمشي له كل شيء كيروح للدار يقرا في الجمعيه هذيك تاع المركز الاسلامي ويحفظ القران ويحفظ الدين الجديد ويتعلم شيء اللي يخدمه في الصباح في النهار السيد في ليكول يجي الاخر في الجامعه يمحيه له فقال لك انا واش ندير له نحيي له الطفل خليه يشرب عنده لانه الان حيشكل لي خطر قدام لما تولي اوروبا كل هذا الاغلبيه مسلمه انا حنولي في اشكال فولى الان هذا الطفل يتنحى لوالديه بادنى سبب يدخلوا ليك في الليل وهذه كامل الناس يحكوا لك عليها يجي لابنك انت على 11 وحده زوج تاع الليل تاكع هما راكدين يجي دقه دقه عليك شوف الطفل في عمره 7 سنين 8 سنين اذا كان يضربك ولا ماشي يضربك شحال من مره دوش في السمانه شحال بدل لك تريكوات شحال من كذا يلقى حاجه ماشي تواصل حلك الطفل وخاصة الطفل يزيد تزيد عليه ولا تقول له تضربه ولا تحرك الفرق إذا الإنسان يكون على ذكر لهذه المسألة وتداعياتها راهي الآن أخطر مما نتصور نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة نسأل الله سبحانه وتعالى نفعها أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد.